المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول البرهان على عكس السالب الكلية من عكس النقيض الموافق والمخالف، ولقد أقمنا البرهانين تارة أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، وتارة تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية. وأقمنا البرهان على الأول هو عكس النقيض الموافق لأنها تنعكس إلى السالبة الجزئية ولا تنعكس إلى السالبة الكلية. واعتمدنا في إقامة البرهان على ثلاث مقدمات تقدم الكلام عنهم في النسب الأربع، حيث قلنا أن السالبة الكلية لا تصلح إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي، وقلنا أن النسبة بين نقيضي المتباينين تباين جزئي، وقلنا بأن التباين الجزئي ينتج لنا قضيتين سالبتين جزئيتين، إحدى السالبتين الجزئيتين تلزم الأخرى. فمثلنا ذلك بقولنا لا شيء من الإنسان بحجر مثلا، قلنا بأنه نقيض الإنسان إلا إنسان ونقيض الحجر إلا حجر، نسبة نقيضي المتباينين نسبة التباين الجزئي، بعض لا إنسان ليس بلا حجر وبعض لا حجر ليس بلا إنسان، إحدى هاتين هي المطلوب الأول، أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية ولا تنعكس إلى سالبة كلية كما قلنا، وعدم انعكاسها للمقدمة الثانية من أن التباين النسبة بين النقيضين المتباينين تباين جزئي، فقلنا أن التباين الجزئي أعم، يشمل التباين الكلي ويشمل العموم والخصوص. تعرف عبارة أخرى نقول لا تصدق دائما السالبة الكلية، وأنما قد يأتي العموم والخصوص من وجه، فنقول لا تصدق دائما السالبة الكلية، وهو المطلوب الثاني بأن السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية لأنها لا تصدق دائما في التباين الجزئي. ثم قلنا بأن السالبة الكلية بعكس النقيض المخالف تنعكس إلى موجبة جزئية، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني أنها لا تنعكس إلى موجبة كلية. أما انعكاس انعكاس السالبة الكلية إلى موجبة جزئية، وهي كما مر بأنه بين طرفي السالبة الكلية تباين كلي، فقلنا بأنه لا تصدق السالبة الكلية إلا إذا كان بين طرفيها تباين كليا. معناها هكذا، التباين الكلي مثلا بين الإنسان والحجر، معناه أن هذا لا يصدق على هذا وهذا لا يصدق على هذا، لكن هذا يصدق على نقيض الآخر وذاك يصدق على نقيض الآخر، وإذا صدق هذا على نقيض هذا نقول على أقل التقادير أن بعضها لا يصدق على نقيض على أقل التقادير، فقلنا بعض جيم فتحة باء بهذا الصورة. وهو المطلوب الأول الذي يثبت به ذلك، أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية، ولا تنعكس كما قلنا لا تنعكس إلى موجبة كلية. وأقمنا ذلك بأنه النسبة بين نقيضي المتباينين هو التباين الجزئي، قلنا وهو أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص منهم. نقول على تقدير العموم والخصوص من وجه، على هذا التقدير يصدق ماذا؟ على هذا التقدير يكون هكذا، عموم وخصوص يصدق أحد الطرفين مع نقيض الآخر، مثلا يصدق الإنسان مع اللا حجر، مثلا يصدق هذا مع ذلك، وإذا صدق الإنسان مع اللا حجر فمعناه مع النقيض ماذا؟ لا يصدق لأن النقيضين لا يجتمعان. إذا قلنا مع هذا يصدق يكون مع الطرف الآخر لا يصدق، فإذا قلنا لا يصدق معه فنقول هذه فلا يصدق على هذا الأساس كل جيم باء، باعتبار أنه هناك نقيض سرق معه فلا يصدق معه النقيض الآخر. هذا الكلام كله تقدم في الدرس السابق. أما درسنا اليوم فهو إكمال لما تقدم في العكوس، عكس السالبة الجزئية. عليكم السلام. السالبة الجزئية كذلك يقيم عليها برهانين. البرهان الأول على أن السالبة الجزئية تنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة الجزئية. حكم السوالب هنا حكم الموجبات هنا. السالبة الجزئية تنعكس إلى نفسها في عكس النقيض الموافق، وفي عكس النقيض المخالف تنعكس إلى موجبة جزئية. أولا نقيم البرهان على عكس النقيض الموافق، أن السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية وهو المطلوب الأول، وأنها لا تنعكس إلى سالبة كلية وهو المطلوب الثاني. السالبة الجزئية تصدق كما يقولون في ثلاثة فروض، يعني بين طرفيها. متى تكون السالبة الجزئية صادقة؟ تكون بين طرفيها ماذا حتى تكون السالبة الجزئية صادقة؟ الفرض الأول أن يكون بين طرفي القضية عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. كأن نقول مثلا بعض الحيوان ليس بعض الأسود ليس بطائر، بعض الأسود ليس بطائر. ثم نقول بين نقيضين، هذا الكلام متقدم بالنسبة للأربعة، بأنه نسبة العموم والخصوص من وجه، النسبة بين نقيضيها ماذا؟ تباين جزئي. تباين جزئي، وقلنا التباين الجزئي أعام، التباين الجزئي أعام كما تقدم من التباين الكلي وأعام من العموم والخصوص من وجه. هذه المقدمة الأولى، قد يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه. الفرض الثاني، قد يكون بين الطرفين تباين كلي، قد يكون بين الطرفين تباين كلي. نقول بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر، سابقا مع السكوت على الطرف الآخر، حيث تصدق بين الطرفين تباين كلي. كذلك بين نقيضيهما، النسبة بين النقيضين ماذا؟ تباين جزئي. تباين كلي، النسبة بين النقيضين تباين جزئي. فقلنا تباين جزئي ينتج لنا ماذا؟ سالبتين جزئيتين. هناك ينتج لنا سالبتين جزئيتين. الفرض الثالث، أن يكون موضوع القضية السالبة الجزئية أعم مطلقا من المحمول، أعم مطلقا. بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. تتذكرون في النسب الأربع إذا جاءت نسبة العموم والخصوص المطلق ماذا تكون النسبة بين نقيضيهما؟ ولكن العاد نقول الأعم أخف والأخف أعم، من هكذا النسبة. يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، يكون الحيوان لما يكون لا حيوان يكون أخف، ويكون الإنسان لا إنسان يكون أعم من هذا الجهة، فيكون النقيض المحمول هو عموم وخصوص مطلق، إلا أن الأعم أخف والأخف أعم. نشوف على التقادير الثلاثة، يعني على التقدير الأول إذا كان بين الطرفين عموم وخصوص من وجه، قلنا بين نقيضين ماذا؟ تباين جزئي. تباين جزئي ماذا ينتج لنا؟ سالبة جزئية. سالبة جزئية، وقد يكون بين طرفي السالبة الجزئية تباين كلي، بين نقيضيهما ماذا؟ تباين جزئي. نسبة بين نقيضيهما تباين جزئي، والتباين الجزئي ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا سالبة جزئية. قد يكون بين طرفيها، يعني أن يكون الموضوع أعم مطلقان والمحمول أخاف. طيب النسبة بين نقيضي الأعم والأخص ماذا ستكون؟ إن أعم وأخص ماذا؟ هذه أيضا تنتج لنا سالبة جزئية. أعم وأخص أيضا تنتج لنا سالبة جزئية، فنقول على هذا الأساس أنكم لا تسبح، مو راح يصير الأقل يصير أعم وراح نحطه موجود، وهذا والأعم راح يصير أقل وراح نخليه محمول. هي في الأصل بعض الحيوان ليس بإنسان، لما نعكسها مع النقص شنو يصير؟ نقول بعض الإنسان ليس بلا حيوان، تصير صحيحة. نقول على التقادير الثلاثة السالبة الجزئية تصدق، تصدق ولا تصدق، وهذا هو المطلوب الأول، أن السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية، وهو المطلوب الأول. هذا الخصال أن السالبة الجزئية تقع في ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون بين طرفي السالبة الجزئية، أن يكون بين طرفيها ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، فقولنا بعض الطائر أسود، والنسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه نسبة التباين الجزئي، وتدري لنا سالبتين جزئيتين. ثانيا أن يكون بين طرفيها تباين كلي، والنسبة بين نقيضي المتباينين كليين نسبة التباين الجزئي، وينتج لنا سالبة جزئية. ثالثا أن يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول، والنسبة بين نقيضيها كذلك العموم والخصوص المطلق، إلا أن الأعم أخص والأخاص أعم، وينتج لنا سالبة جزئية. فنجد على ثلاثة تقارير تحصل السالبة الجزئية، وهو المطلوب أن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية. على بعض التقارير، على بعض التقارير السالبة الجزئية قد يكون بين نقيضي الطرفين ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، لأنه احنا قلنا لما قلنا مثلا أنه بين طرفيا عموم وخصوص من وجه، ثم النسبة بين نقيضيهما تباين جزئي، وقلنا التباين الجزئي أعم، فإنه تارة ماذا؟ يعني في بعض التقارير يأتي عموم وخصوص من وجه، في بعض التقارير يأتي تباين كلي، كذلك تباين كلي، كذلك في قولنا إذا كان بين الطرفين تباين كلي فالنسبة بين نقيضيهما تباين جزئي، يعني على بعض التقارير تباين كلي، وعلى بعض التقارير تباين، وعلى بعض التقارير عموم وخصوص من وجه. احنا نقول على هذا التقدير، يعني على بعض التقارير التي يكون بين نقيضي طرفي العموم والخصوص من وجه او مطلقان، نقول هكذا، اما ان يكون بين نقيضي عموم وخصوص من وجه، او اعم واخص مطلقا، او اعم واخص مطلقا. إذا كان بين النقيضين عموم وخصوص من وجه، السالبة الكلية طبيعي شنو؟ لا تصدق السالبة الكلية، لأن عموم وخصوص من وجه لأنه تباين في بعض الأفراد والتقاء في بعض الأفراد، فنقول أن السالبة الكلية شنو؟ لا تصدق. كذلك على فرض أن بين النقيضين عموم وخصوص مطلق، العموم والخصوص مطلق، كذلك لا تصح السالبة الكلية، فلا تصدق السالبة الكلية لا في هذا الفرد ولا في هذا، يمكن تصلح، يمكن أنها تصلح في أفراد أخرى، لكن على هذين التقديرين لا تصلح، لا تصدق السالبة الكلية، لأنه إن كان عموم وخصوص من وجه لا يصدق، إن كان عموم وخصوص مطلق لا يصدق، النسبة واضحة، عموم وخصوص من وجه غير السالبة الكلية، لأن كما قلنا السالبة الكلية متى تصدق؟ تصدق السالبة الكلية إذا كان بين طرفيها تباين كلي، والطرفين بينهما عموم وخصوص من وجه فهي لا تصدق. تصدق السالبة الكلية إذا كان بين طرفيها تباين كلي وبين الطرفين عموم وخصوص مطلق، إذا لا تصدق على كلا الحالين. وهذا هو المطلوب الثاني، أن السالبة الكلية، أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلى سالبة كلية، لأنه قد يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه، وقد يكون بين طرفيها عموم وخصوص مطلق، وعلى كلا الأمرين لا تصدق السالبة الكلية، لأن السالبة الكلية تصدق إذا كان بين الطرفين كما قلنا تباين كلي. ثم بعكس النقيض المخالف، السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية، على المطلوب الأول، ولا تنعكس إلى موجبة كلية. طبعا الكلام في هذا سيجعلنا نتذكر كلام قد مضى، كلام قد مضى هناك، وخصوصا سيأتي بأنه ذكر معدولة المحمول ومحصلة الموضوع، معدولة الطرفين ومحصلة الطرفين. الآن الكلام في بعض الإشارة إلى الكلام المتقدم. يعني نتكلم على السالب الجزئية، السالب الجزئية موجب الجزئية. زين. قلنا على جميع التقادير الممكنة التي تقدم ذكرها للموضوع المحمول في السالب الجزئية اللي ذكرناها، إما أن يكون يعني إذا كان على تقدير أن يكون بين طرفي السالبة الجزئية عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي أو أعم وأخص مطلقان، نقول في هذه التقادير إما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي كما هو في العموم وخصوص من وجه والتباين كلي، أو أن نقيض المحمول كما قلنا أعم مطلقان، نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم كما تقدم. ها؟ فيلزم على هذا نحن نقدم الآن الكلام اللي تقدم هو قبل قليل، قلنا بأن السالبة الجزئية إذا كان بين طرفيها عموم وخصوص من وجه النسبة بين نقيضين هذا تباين جزئي، تباين كلي ثم نسبة النقيضين تباين جزئي، عم المحمول الموضوع عم مطلقا من المحمول يكون أخص مطلقا بعد ذلك، يعني يكون المحمول عم مطلقا من موضوع الهدف. نقول على هذين التقديرين، على الكلام المتقدم، على هذه المقدمات التي طويت، نقول يلزم على هذين التقديرين على تقدير التباين الجزئي وهو سالبتين جزئيتين، وعلى تقدير أن المحمول يكون أعم مطلقا من موضوعه طبعا بالنقيضين، يلزم على هذين أن تصدق ماذا؟ بعض منقوض المحمول، بعض نقيض المحمول بدون الموضوع، بعض نقيض المحمول بدون الموضوع. سالبة جزئية، سالبة جزئيتين في المقام. نفترض أي مثال تريدون، مثلا نقول بعض الأسود طائر، بعض الأسود طائر، فتصدق بهذه الصورة هكذا، بعض الطائر، بعض الطائر ليس بأسود، بعض الطائر ليس بأسود، تصدق هذا الصورة، تصدق على هذا الأساس، لأن بين النقيضين سالبة جزئية، لأنه بين النقيضين تباين جزئي، سالبة جزئية في الاثنين، سالبة جزئية في هكذا. على كل حال أو أعم مطلقا، يكون المحمول أعم مطلقا فيقع موضوعا مثلا. على كل هذه التقدير يلزم أن بعض نقيض المحمول، بعض نقيض المحمول يصدق بدون الموضوع، بعض نقيض المحمول يصدق بدون الموضوع. لماذا؟ لأنه بعض نقيض المحمول اللي هو اللي وضعنا احنا موضوع اللي يكون اعم، لانه اما ان يكون سلب جزئي بين الطرفين او يكون هذا نقيض المحمول راح يقع ماذا؟ يقع موضوع فيقع عام من المحمول، يقع عام من المحمول الجديد، فبعضه ماذا؟ يصدق بدونه لانه اعم، لانه اعم. كذلك في السلب الجزئي، لما يكون سلب جزئي يكون في مورد لا يلتقي فيه. على كل حال فنقول بعض نقيض المحمول الذي سيقع موضوع بعض نقيضه يصدق بدون الموضوع، كما قلنا بعض ما أسود ليس بطائر. إذا صدق هذا، صدق عندنا جني بعض الأسود مع الطائر، إذا قلنا بعض ما أسود يصدق بدون الطائر، ها؟ فإنه يصدق بدون الطائر، فإنه يصدق مع من؟ اللي هو لا أسود يصدق مع الطائر. إذا قلنا لا يصدق مع الطائر، يصدق بدونه، يعني بعض لا أسود ليس بطائر. ما هذا؟ فمعنى إذا قلنا أن النقيضين لا ينتبع، فإذا قلنا بعض لا أسود ليس بطائر، فمعنى أن بعض لا أسود شنو؟ بعض لا أسود طائر، بعض لا أسود كان يلتقي في بعض الأطراف يصدق معه. زين. فنقول يصدقنا على الصورة يصدق بعض اللا أسود طائر. وهو المطلوب أن السالمة الجزئية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية. وصلنا إلى هذه تعيد الكلام. نقول بأنه على التقادير المتقدمة على الكلام المتقدم أن السالمة الجزئية إما أن يكون بين طرفيها قلنا أمين بالصناج أو تبان كلي أو يكون موضوع أعظم مطلقا. بين نقيض هذه الأمور في السنتين الأوليات تباين جزئي، في الثالث الأعمق أعخص والأخص يقع أعمق. نقول المحمول أعمق أقل من الموضوع. على هذين التقديرين، على تقدير التباين الجزئي وعلى تقدير الأعم مطلقا، على هذين التقديرين يصدق يصدق بعض نقيض المحمول، بعض نقيض المحمول شنو؟ بدون الموضوع. يصدق بعض الأسود بدون الطائر، يصدق للسلب الجزئي وللأعم المطلق كما قلنا جين. إذا صدق بعض اللا أسود بدون الطائر معنى أن بعض اللا أسود يصدق معنا مع الطائر، مع الطائر لأن النقيضين لا يرتفعان. ما يصير مع الطائر ما يصدق ومع اللا طائر ما يصدق، لا الاثنين ما يرتفعون، النقيضان لا يرتفعان ولا يرتفعان. في هذا المورد لا يرتفعان نقول. وهو المطلوب أن بعض الطائر بعض اللا أسود طائر، لأنه المثال الأول هذا متقدم أنه بعض الأسود ليس أو بعض الطائر ليس بأسود، والنتيجة بعض اللا أسود طائر، بعض اللا أسود طائر. هذا المطلوب الأول، أن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية، وأنها لا تنعكس إلى موجبة كلية. بدون اللا أسود إيخم كلام صح، وأنا ما أعرف بالنقد الاثنين، يعني المفروض أن يكون راكب الكلام على تقدير الأمور المتقدمة يصدق هكذا، يعني في المقام النقل الطرفين يصدق هكذا. نقول بأن أنا مباشرة كده المفروض بأنه مثلا إذا قلنا بعض اللا طائر أو بعض اللا أسود مثلا، بعض اللا أسود يصدق بدون اللا طائر، يصدق بدون اللا طائر، فمعناه أن بعض اللا أسود يصدق مع الطائر. أنا فقط الكلام صار بهذا السؤال. ثم نقول أن نقيضي الموضوع والمحمول، نقيضي الموضوع والمحمول على بعض التقارير قد يكون في السالبة الجزئية قد يكون بينهما عموم وخصوص من واجه، يصير بين العموم وخصوص من واجه. فتصدق مثلا بعض مثلا جيب فتحة با فتحة له بعض اللا أسود مثلا لا طائر مثلا، وهذه القضية نحولها إلى ماذا؟ إلى نقيضها. قرينا في السالبة كل يوم. السالبة برهان عكس السالبة الجزئية، ولأجل إثبات عكس السالبة الجزئية بعكس النقيض أيضا نقيم برهانين للمواتق والمخالف. فنقول أولا المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض المواتق ولا تنعكس كلية، فهنا مطلوبا دائما تكون برهانة حقيقة نثبت مطلوبين، أي أنه إذا صدقت سين باء جيم، حط أي مثال تريد السالبة الجزئية، أي مثال سين باء جيم صدقت سين جيم فتحة باء فتحة هو المطلوب الأول، ولا تصدقه لا جيم فتحة لا فتحة. بعض الحيوان ليس بإنسان، صدقت بعض لا بعض لا إنسان ليس بلا حيوان. ولا تصدق لا شيء من اللا من اللا إنساني بلا حيوان. البرهان: من المعلوم أن الثالثة الجزئية تصدق في ثلاث حروف، أن يكون بين طرفيها عموم وخصوص من الأشياء، كأن تقول بعض الطائر أسود، وحينئذ يكون بين نقيضينا بين الطائر والأسود تباين جزئي لا طائر ولا أسود كما تقدم في بحث النساء. ثانيا أن يكون بينهما تباين كلي، بعض الإنسان لا هو ليس بحث عموم وخصوص من الأشياء النسبة بين النقيضين والسلسلان. ايوه استعلم عن كلام عسكري الجزئية، بعض الانسان ليس بحجر، وبين نقيضين اي بين الانسان والحجر تباين جزئي. ان يكون الموضوع عام مطلقا، بعض الحيوان ليس بانسان من المحمول، فيكون نقيض المحمول عام وهو اللا انسان مطلقا من نقيض الموضوع وهو اللا حيوان يكون اخر. وعلى جميع هذه التقارير الثلاثة تصدق الثالثة الجزئية، اللي هو مثلا في قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان تصدق بعض اللا إنسان ليس بلا حيوان. وصدق هذه وصدق الثالثة الجزئية إما يكون للتباين الجزئي بينهما، لأن التباين الجزئي ولدنا ثالثتين جزئيتين، أو لأن نقيض جيم لو المحمول أعم مطلقا من نقيض باء، وراح نخلي نقيض الأعم جيم وهو نقيض باء راح نخلي أعم نخلي موضوع، فيكون الموضوع أعم من المحمول. ثم على بعض التفت أي خلاص تم الكلام بأن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية. ثم على بعض التقارير يكون بين على بعض هذه التقارير المذكورة يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص مطلق، فلا تصدق الثالبة الكلية. يعني في قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، إذا أتينا باللا حيوان واللا إنسان لا تصدق الثالبة الكلية لا شيء من اللا إنسان بلا حيوان. كذلك في قولنا مثلا في التباين الجزئي لو على أحد التقدير صار مثلا عموم وخصوص من وجه، بعد لا تصدق لا تصدق الثالبة الكلية، لأننا قلنا تصدق الثالبة الكلية إذا كان بين طرفيها تباين كلي، كان بين الطرفين عموم وخصوص أو عموم وخصوص مطلق فلا تصدق. ثم على بعض التقارير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص مناجع أو مطلقان أو عموم وخصوص مطلق فلا تصدق الثالبة الكلية لا شيء مثلا من اللا إنسان بلا حيوان. هذا البرهان الأول. ثانيا وهو أن الثالبة الجزئية تنعكس موجبة الجزئية تعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كلية. المدعى أن الثالبة الجزئية تنعكس موجبة الجزئية تعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كلية فهما مطلوبان، أي إذا صدقت إيم با جيم صدقت عين جيم فتح با، مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان طرقت بعض اللا إنساني حيوان، بعض اللا إنساني حيوان. ولا تصدق كل جيم فتح باء ولا تصدق كل لا إنسان حيوان. البرهان تقدم لو تقدم في البرهان الأول تقدم أن على جميع التقارير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية إما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي، أو أن نقيض المحمول أعم مطلقاً، أي ثلاثة فروض المتقدمة. فيلزم على التقديرين، يعني على تقدير التباين الجزئي وعلى تقدير أن نقيض المحمول أعم مطلقاً، يلزم على التقديرين أن يصدق بعض جيم بدون باء، بعض لا إنسان بدون لا حيوان. هذا معنى. فيصدق إذا قلنا بعض اللا إنسان يصدق بدون اللا حيوان فمعنى أن بعض الإنسان مع الحيوان يصدق، فيصدق بعض جيم فتحة بدون باء فتحة، فيصدق بعض جيم فتحة مع باء له بعض الإنسان مع الحيوان، لأن النقيضين وهما يعني النقيضان هما باء فتحة وباء لو اللا حيوان أو اللا حيوان لا حيوان الحيوان لا يرتفعان، أي يصدق عين جيم فتحة بعض الإنسان لا إنسان حيوان، وهو المطلوب الأول. ثم إن نقيضين الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه من النقيضين، وقد تصدق عين جيم فتحة باء فتحة بعض اللا إنسان لا حيوان، جيم قلنا إنسان بعض اللا إنسان هي معدولة المحمول، فيمكن جعلها ثالثة محصلة المحمول، يعني هذا النقد الواقع في العام نخليه في كيف القضية ونخلي شو اسمه محصل، نخلي المحمول محصل، فيمكن جعلها ثالثة محصلة المحمول. إذ الثالثة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول، ثالثة المحصلة المحمول أعم من المعدول الموجبة المعدولة المحمول، إذا اتفقا في الكاف وهم يتفقون في الكاف، هذه جزئية وهذه جزئية. وإذا سرق الأخص هذه القاعدة متقدمة، إذا سرق الأخص سرق الأعم قطعا، ونحن قلنا بعض لا إنسان لا حيوان سارقة، فإذا كانت هي الأخص سارقة فالأعم وهي السالبة المحصلة المحمول ماذا ستكون؟ سارقة، وهي بعض لا إنسان، بعض لا إنسان ليس بحيوان. فإذا كانت بعض لا إنسان ليس بحيوان سارقة كذب نقيضها، لا بد أن يكون نقيضها كاذب، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، وهو كل لا إنسان حيوان، وهو المطلوب إثباته أن الموجب الكلي كاذب لا تصدق. زين شلون صار ثاني؟ صار شلون؟ يعني أخذ القضية من هذا الطرف أنه قال بين نقيضين الموضوعين على بعض التقادير، بين نقيض الموضوع المحمود السالب الجزئي على بعض التقادير يقع عموم وخصوص من واحد. إذا وقع عموم وخصوص من هذا نقول هالشكل، لا يقع عموم يعني تصدق الجزئية فيها عموم خصوصنا، يعني بعضها ذا هذا، بعض نقيض الموضوع نقيض المحمول، بعض لا إنسان لا حيوان، هذا معنى إذا سرقت العموم والخصوص من وجه. نقول إذا سرقت هذا، إذا سرقت هذا سرق الأعم منها لأن هذه أخف، الأعم منها ماذا؟ نقول الأعم من منقورة الطرفين، هي قضية منقورة الطرفين يسمونها معلولة الطرفين، نقول ننقذ نحولها إلى سالبة جزئية محصلة المحمول، محصلة المحمول هي بعض لا إنسان ليس بحيوان، والسالبة الجزئية محصلة المحمول أعم من الموجبة الجزئية معدولة المحمول، أعم منها تجين. وإذا سرق الأخص صدق أعم، فتصدق بعض لا إنسان ليس بحيوان، وإذا سرقت هذا كان نقيضها كاذب، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، وهو كل لا إنسان حيوان، وهو المطلوب إثبات أنها أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة كلية. هذا برهان عكس السالبة الجزئية. أما برهان عكس الموجبة الكلية، الموجبة الكلية وقلنا بأنه حكم الموجبات هنا حكم السوالب، هنا السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها، هنا الموجبة الكلية تنعكس إلى نفسها في عكس النقيض الموافق، وإلى سالبة الكلية في عكس النقيض المخالف. أولا ندعي بأن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، هذا المطلوب الأول، ولا تنعكس إلى سالبة جزئية، ولا تنعكس الى لا فقط يعني مطلوب واحد هنا هنا مطلوب واحد لا يوجد مطلوب واحد لانه قبع ليس السالبه الجزئيه فنقول الموجبه الكليه تنعكس الى موجبه كليه هذا المطلوب ما هو الدليل والبرهان على ان الموجبه الكليه تنعكس الى نفسها في عكس النقيض الموافق البرهان هو طريقه الكل اللي تقدم الكلام عنها وراح نستخدم هني كل الامور التي مر ذكرها بعض الاشياء نقول مثلا كل انسان ناطق مثلا كل انسان ناطق كليه عكس نقيضها الموافق المفروض ان يكون ماذا كل لا ناطق لا انسان كل لا ناطق لا انسان البرهان لو لم تصدق كل لا ناطق لا انسان لسرق ماذا اذا ما سرق تعرف من يصدق نقيض بعد نقيض اذا سرق اذا لم تصدق اذا كذب تعرف سرق الاخرى فسرق تعرف سرق الاخرى هذا معنى النقيض نقول لو لم تصدق لو العكس الموجب الكلي انه كل لا ناطق لا انسان لو لم تصدق لصدق النقيض ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وهي بعض اللا ناطق ليس بلا انسان بعض اللا ناطق ليس بلا انسان اي نقيضها لا صدق نقيضها زين نقول عندنا السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض موافق الى ماذا الى سالبة جزئية يعني بعض لا ناطق لا انسان نعكسها بعكس النقيض الموافق لا صدقت صدق عكسها بعد فنقول عكس نقيضها الموافق وهو بعض اللا انسان بعض الانسان بعض الانسان ليس بناطق بعض الانسان ليس بناطق عكس نقيضها الموافق نقول اذا صدق هذا عكس النقيض الموافق اذا صدق كذب ماذا نقيضه نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية كل انسان ناطق كل انسان ناطق تكون كاذبة لكن لا نظرنا الى كل انسان ناطق شنو عندنا احنا المفروض تذكر العقل العقل كل انسان ناطق وهو مفروض في الصدق كيف لا ان تكون كاذبة فشنو الكذب نرجع على وراء العقل نقول لكن كل انسان ناطق كل انسان ناطق مفروضة شنو مفروضة الصدق اذا نقيضها ماذا كذب وهو قولنا بعض الانسان ليس بناطق كاذبا واذا كذب العكس كذب كذب اصله واصلها بعض اللا ناطق ليس بلا انسان ليس بلا انسان اذا كذب هذا وهو الاصل اذا كذب الاصل كذب سرق نقيضه ونقيضه كل لا ناطق لا انسان نسين البراد يعني مرة صاعدي مرة نازلي نقول كل انسان ناطق هذا عندنا كل انسان ناطق هي القضية الاولى نقول تنعكس بعكس النقيض الموافق الى شنو لا موجبة كلية كل لا ناطق لا انسان لو لم تصدق كل لا ناطق لا انسان لسرق نقيضه ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية بعض اللا ناطق ليس بلا انسان واذا سرقت هذا صدق عكس نقيضها الموافق عكس نقيضها الموافق وعكس النقيض الموافق للسالبة الجزئية ايضا سالبة جزئية فقط الموضوع محمول المحمول الموضوع مع النار فنقول بعض الانسان ليس بناطق بعض الانسان ليس بناطق واذا صدقت هذا اذا صدق هذا العكس كذب نقيضه ونقيضه كل انسان ناطق والمفروض ان كل انسان ناطق سارقه اذا نقيضها كذب وهو بعض الانسان ليس بناطق واذا كذب العكس كذب اصله واصله بعض لا ناطق ليس بلا انسان كاذب. واذا كانت هذه كاذبه فيكون نقيض صادق وهو كل لا ناطق لا انسان. هذا هو المطلوب. ثانيا ان الموجب الكليه بعكس النقيض المخالف تنعكس الى ماذا؟ تنعكس الى سالبه كليه. الظاهر انتهى الوقت. الحمد لله.